كذلك يسن إذا دخل الإنسان بيته أول ما يدخل يتسوق، لأن عائشة سئلت أي شيء يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواق.